فيها ذلكم الدعاء المبارك العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء الذي في سورة الفاتحة يقرأه مسلم صف قدميه بين يدي ربه عز وجل، فدل ذلك على أن المؤمنين أنفسهم يحتاجون إلى هذا الدعاء، لأنهم يسألون ربهم عز وجل هداية مفصلة للصراط المستقيم، بأن يوفقوا لمعرفة الحق ولإرادته ولإيثاره على الباطل وللعمل به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأنت مأمور باتباع الكتاب وصحيح السنة على هدي الصحابة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ربنا عز وجل ينهانا عن اتباع السبل، وقد صدر شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى مروياته في تفسير هذه الآية بأثر عن مجاهد بن جبر الذي تلقى التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فساق بإسناده إلى مجاهد بن جبر أنه قال في تفسير السبل: ولا تتبع السبل، قال: هي البدع والشبهات. السبل التي نهانا ربنا عز وجل عن اتباعها هي البدع والشبهات، لأنها تمثل خطرا عظيما ووباء مهلكا في طريق السائرين إلى الله عز وجل. تمثل الخطر الداخلي الذي يتزيى بزي الإسلام، وربما أظهر الغيرة على هذا الدين وعلى حرمات المسلمين، كما ترونه في خطابات حسن نصر اللات، وهو زعيم حزب اللات وليس حزب الله في جنوب لبنان. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أكبر قوى الممانعة وقوى المقاومة لليهود، وكذبوا، بل هم أخطر على الإسلام من اليهود وإن تظاهروا به. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وصححه العلامة الألباني لما وعظ أصحابه موعظة مؤثرة وقلوبهم قلوب طاهرة تتأثر بالمواعظ، ذرفت العيون ووجلت القلوب من تلك الموعظة، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الواقع، أن أمة الإسلام التي في عصورها الزاهرة لما تمسكت بالقرآن والسنة نصرها الله عز وجل على عدوها حتى دانت لها بقاع كثيرة من الأرض بسطت فيها أمة الإسلام حين ذاك أو آنذاك، بسطت فيها العدل والخير حتى تسابق الناس إلى الدخول في دين الإسلام. هذه الأمة نكصت بعد ذلك على أعقابها، وذلك بدخول المؤثرات الأجنبية وبدخول التسويلات الشيطانية، فنجمت البدع وذر قرنها وظهر شرها، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فدل هذا على خطورة البدع وعلى خطورة أربابها وعلى وجوب الحذر منهم وعلى أن التحذير منهم من الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك تجد من يلوي رأسه مستنكرا إذا سمع دعاة أهل السنة ينتقدون أهل البدع الذين غشوا المسلمين وحرفوهم عن الصراط المستقيم. وربما زعموا أن أهل السنة عندهم عنصرية، يقول ما تتكلمون إلا في بعض الدعاة المصريين. هذا كذب، مصر من أجل بلاد المسلمين، وكم فيها من خيرات، ونحن ننتقد المبطل، ومن جملة من ننتقد المبطل السوداني قبل أن ننتقد المبطل من غير السودان، لكن هو الجهل. يقولون أنتم تكفيريون وما سمعونا نكفر أحدا، بل نحن نجري على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر تلاوته لهذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالحذر من متبعي المتشابه وهم أهل البدع، كما بيّن ذلك الشاطبي المالكي في كتاب الاعتصام أن من مآخذ أهل البدع في الاستدلال أخذهم بالمتشابهات وتركهم للمحكمات، فهم لم يعمدوا إلى القرآن والسنة تعمد المفتقر إليهما الآخذ بما دل عليه، بل عمدوا إلى القرآن والسنة متشهين ليأخذوا المتشابهات حتى يغبروا بها على وجوه المحكمات. فاحذروهم يا أمة الإسلام. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن حذر من أهل البدع والضلال فهو محسن وهو مستن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يشد على يديه وأن يشكر على جهاده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى شيخ البخاري يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. لكن من الذين يرد عليهم؟ هم أهل البدع، ويرد عليهم بعلم وعدل. يجب أن نرد عليهم بعلم لا بكذب وافتراء، وبعدل بلا ظلم ولا افتراء. ما نفتري عليهم ولا نظلمهم، لا كحال بعض من تسنم صهوة الدعوة إلى الله فصار يطعن بلا علم ولا عدل في من هم من أهل السنة. هؤلاء ظلمة غشاشون، أما أهل السنة الذين ساروا متمسكين بغرز العلماء فينتقدون أهل الباطل دفاعا عن حومة الدين ونصحا للمسلمين. أنت عندما تسمع الصادق المهدي في مؤتمر عن محمد إقبال في الباكستان يزعم أن جده قد تلقى اتصالا روحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه المهدي، الصادق المهدي الذي يزعم أن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كرست للذكورية ولم تنتصف للمرأة، الصادق المهدي هذا المتناقض يأتي فيقول إن جده تلقى اتصالا روحيا من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تكذب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية بأصح الأسانيد وتزعم باتصال روحي تستند فيه إلى خطرفات الصوفية. يعلم أن الصوفية يزعمون أنه بالإمكان أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما كما ادعى أحمد التجاني. نحذر من هؤلاء العلمانيين ونحذر من الصوفية، نحذر من الصوفية التي هي داء خطير وبيل حرفت الأمة عن الدين الحق، شككت في مصادر التلقي. بالله أنت عندما تقرأ في كتب التجانية أن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة، ما هي المحصلة من وراء هذا القول؟ المرة الواحدة من صلاة الفاتح التي يزعم أحمد التجاني أنه لقنه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما تعدل القرآن 6000 مرة، هل ستقبل على القرآن لتتلوه وتتدبره؟ مرة واحدة من صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة، أليس هذا صرفا للناس وللأمة عن الصراط المستقيم عن القرآن؟ الشرك الضارب بأطنابه بين الصوفية وهم يحاولون أن يحتجوا له. ولماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بعث للدعوة إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك، والأصل في دين الصوفية أنه مؤسس على الشرك بالله تعالى. له سلم يا ولد تلقلب البيت ولد، أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، لو أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير، في كربك عنده يضغيثك جنده. ده كلام الصوفية، كلام البرعي. إذن التحذير من أهل الباطل حسبة وديانة من أعظم الجهاد في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة دينه. إخوة الإيمان، إن كثيرا من أهل البدع الذين انتسبوا إلى الإسلام كانوا سببا لتأخير مسيرة هذا الدين العظيم، وكانوا حجر عثرة أمام من يريد أن يستجيب وأن يستضيء بنوره. ولهذا فإن جهادهم من أعظم الأعمال الصالحة. حركة داعش، هذه الحركة التي لا نشك في أنها امتداد للخوارج الأولين، هذه الحركة التي غررت كباب المسلمين وخدعت الشباب المتحمس ذكورا وإناثا بزعم الخلافة وبزعم إقامة شرع الله وبزعم إحياء فريضة الجهاد في سبيل الله. اغتر بهم من اغتر من الشباب المتحمس الجاهل، فكان فريسة لأطماعهم وصار ممن صرع لتحقيق أحلامهم. حركة داعش أصلها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، ثم تطورت فصارت دولة الإسلام في العراق، ثم دولة الإسلام في العراق والشام، ثم دولة الخلافة. وإذا استمعت إلى أحاديث قادتها كأبي عمر البغدادي وأبي بكر البغدادي وأبي محمد العدناني رأيت خارجية أزرقية. فهؤلاء صرحوا بكفر جميع حكام المسلمين وبأن بلادهم دار كفر، ولم يستثنوا مكة والمدينة، وصرحوا بأن قتال هؤلاء الحكام وأن قتال جيوشهم مقدم على قتال الصليبيين، وأنه لو كان عند الواحد منهم 10 رصاصات فإنه يطلق 9 رصاصات على المسلمين الذين هم عندهم مرتدون، ورصاصة على الصليبيين يريد الأمريكان وغيرهم. وكفروا جيوش المسلمين، صرحوا بهذا، وكفروا من شارك في العملية الانتخابية منتخبا أو مرشحا. حتى المرشحون هؤلاء الجهل الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، نحن نعتقد أن العملية الديمقراطية لا تمت إلى الإسلام بصلة، لكنها ليست كفرا بهذه الطريقة. كفروا وسفكوا الدماء وأساءوا إلى الإسلام وأخروا انتشار دعوته وضيعوا شباب المسلمين، والآن أفلت دولتهم، ذهبت خلافتهم. تعرفون ماذا قال أبو محمد العدناني الذي هو الناطق الرسمي باسم حركة داعش؟ هذا الرجل صرخ بمباهلة لخصومه، كان من ضمن هذه المباهلة التي سمى الحديث الذي اشتمل عليها: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين، أو ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. في هذا الإصدار يدعو هذا الرجل بأن هذه الدولة إذا كانت دولة خوارج يقول: اللهم اقسم ظهرها واسقط رايتها واقتل قادتها. وهكذا كان، تحقق بطبق عبارته، قتل قادتها حتى لم يبق إلا أبو بكر البغدادي، من حجي بكر مرورا بأبي عمر الشيشاني إلى غيرهم، حتى أبو محمد العدناني قتلوا، حتى تركي البنعاني أيضا قتلوا، ما بقي إلا أبو بكر البغدادي، وسقطت رايتها. الآن ما في راية لهذه الدولة المزعومة التي كانت بلاء على المسلمين، وقسم ظهرها وضاع شباب المسلمين، بل ضاعت بنات جاهلات، تركن أهلهن من غير استئذان والتحقن بتلك الدولة. هناك خطاب موجود لأبي محمد الحسيني الهاشمي وهو أحد طلبة العلم ضمن هذه الدولة، يصرح بأن الدولة انحرفت وأنها دولة خوارج. ومن فيك أدينك أو من فيك أدينك يا أمة الإسلام، لا سبيل لهداية إلا بالسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتمسك بالكتاب والسنة على هدي أصحاب رسول الله، وإلا فهو الضلال والبلاء والنكال. أسأل الله سبحانه يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يستعملنا لنصرة دينه وأن يبارك في مال من خدم دين الله عز وجل وخدم طلبة العلم، وبارك الله فيكم.